مقترح هدنة في غزة ومباراة مرتقبة في دوري أبطال أوروبا بين سيتي وريال مدريد. هذه أبرز عناوين بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معي في التعليق أيضا الزميل مصطفى نصر الدين. أهلا بك سيف. إذن حماس أعلنت أنها تدرس اقتراح هدنة يشمل الإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح سجناء عرض عليها في محادثات القاهرة هذا الاقتراح، في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديد موعد لشن هجوم على رفح، حيث لجأ أكثر من 1.5 مليون فلسطيني هربا من المعارك. بالتأكيد يا سيف، وأنت تعرف أن مع استمرار الحرب في غزة تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار الذي نأمل أن ينعكس على أرض الواقع، بما في ذلك كذلك من الولايات المتحدة أكبر حليف لها ومزودها الأول بالسلاح. أيضا مصطفى، في هذا السياق شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن التوقيت المناسب لإبرام صفقة مع حماس مع دخول الحرب في غزة شهرها 7، وقال مصدر أنه حركة حماس الفلسطينية تدرس اقتراح هدنة على 3 مراحل تستمر 6 أسابيع وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن نساء وأطفال إسرائيليين محتجزين لديها مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني. بالتأكيد يعني نتمنى أن يتم تنفيذ هذه الهدنة هذه المرة مقارنة بالهدن السابقة التي لم تنفذ على أرض الواقع. ننتقل إلى خبر آخر ولكن في شأن مختلف يخص الصحة. كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته الثلاثاء أن فيروسات التهاب الكبد الوبائي لا تزال تحصد 3500 شخص يوميا، وهو رقم آخذ في الارتفاع داعية إلى اتخاذ إجراءات سريعة. وأظهرت بيانات جديدة من 187 دولة أن العدد التقديري للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي ارتفع من 1.1 مليون في عام 2019 إلى 1,300,000 إصابة في عام 2022 أو وفاة، حسب هذا التقرير الصادر في القمة العالمية حول التهاب الكبد. نعم سيف، كذلك مديرة قسم فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي المنقولة جنسيا في منظمة الصحة العالمية أن هذه اتجاهات مثيرة للقلق، حيثما اعتبرت في المجمل يموت كل يوم 3500 شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة لعدوى التهاب الكبد، 83% بسبب التهاب الكبد بي و17% بسبب التهاب الكبد سي. طبعا تقديرات تشير أيضا، تقديرات الصحة العالمية المحدثة، إلى أن 254 مليون شخص كانوا مصابين بالتهاب الكبد بي و50 مليون كانوا مصابين بالتهاب الكبد سي في عام 2022. ننتقل لخبر آخر سيف في الشأن الصحي أيضا ولكن كذلك بما يخص الذكاء الاصطناعي، حيث أشار التقارير إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد أطباء فرنسيين في تشخيص السرطانات بنقرة واحدة. كيف ذلك يا سيف؟ في كابينة تعمل بالواقع المعزز يا مصطفى، لم تعد الطبيبة كاترين جيتيه تحلل الخزعات تحت المجهر، بل باتت تستند إلى شاشة قبل أن يأتي دور الذكاء الاصطناعي في المساعدة على تشخيص بعض أنواع السرطان أو التنبؤ باحتمال تطورها. وتوضح رئيسة قسم التشريح المرضي وعلم الخلايا في مستشفى كريملين بيستار أو بيساتر، وهي بلدة متاخمة للعاصمة الفرنسية، أن الانتقال في عام 2019 إلى قراءة الشرائح على الشاشة غير ممارساتها العملية طبعا نحو علم أمراض عالي الدقة. كذلك في تفاصيل كيفية إتمام هذه العملية، تكفي نقرة كمبيوتر واحدة ليظهر في بضع دقائق على شكل وثيقة تشخيص يكشف خطر انتكاس لدى مريضة تعاني من سرطان الثدي في مرحلة مبكرة، ولكن كل هذه تجارب أولية سيف. نعم، لكنها مثمرة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض الصحية، وهو المجال الأكثر إثارة للاهتمام فيما يتعلق بهذا التطور على مستوى التكنولوجيا. في الرياضة، مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، وتحديدا في الدور ربع النهائي مصطفى. يبدو ريال مدريد في موقف قوي يا سيف لاستعادة لقب الدوري الإسباني، حيث يتقدم بفارق 8 نقاط عن غريمه برشلونة قبل 8 مراحل على ختام الليغا، وقد فاز في 33 من مبارياته ال 42 هذا الموسم، وتلقى خسارتين فقط أمام جارو أتلتيكو مدريد، كما أنه لم يخسر على أرضه في 27 مباراة. وفيما يتعلق بمباراة اليوم، سبق أن تقابل الريال مع مان سيتي في 10 مباريات في دوري الأبطال، انتصر مانشستر سيتي في 4 مباريات فيما كان الفوز من نصيب ريال في 3، وتعادل الفريقان في 3 لقاءات، والهدف التاريخي للمواجهة هو كريم بنزيما لاعب ريال السابق والاتحاد السعودي اليوم، الذي سجل لمستوى 6 أهداف في هذه المباراة التي يمكنكم متابعتها عند 11 مساء بتوقيت أبو ظبي. بالتأكيد نتمنى للجميع مشاهدة ممتعة. كانت هذه أبرز الأخبار لدينا في حلقة اليوم من مركز أخبار بودكاست مركز أخبار الآن، معكم مصطفى نصر الدين، كنت أنا وسيف الدين ونوس، تحياتنا في أمان الله.